بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ذكر الباب الذي بعده في التعاون على البر والتقوى. تعاون على البر والتقوى. والبر اسم جامع يشمل كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، العبادات البدنية والمالية وما يتعلق منها باللسان، كل ذلك من البر، كل طاعة ومعروف وصلة وإحسان فهو من البر. والتقوى تشبهه في المعنى كل ما يتوقى به عذاب الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي فهو من التقوى. ومن أهل العلم من يفرق بين البر والتقوى إذا ذكرا معا، البر والتقوى، فيقول البر كل ما عرف من طاعة الله عز وجل، والتقوى كل ما تتقى به عقوبته من المعاصي والذنوب والجرائم والشرك وما إلى ذلك، هذه هي التقوى. فإذا ذكرت مع البر يكون البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والأمور التي يكرهها الله عز وجل. فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا عام. التعاون على البر والتقوى في كل شأن من الشؤون التي يتوصل بها إلى معروف وخير يحصل فيه نفع عام أو نفع خاص. فهذه الآية عامة فاذة، لا يخرج شيء من البر والتقوى إلا هو داخل فيها. تعاونوا على البر والتقوى، تعاون الناس على إقامة المشروعات التي ينفعون بها الفقراء والمحتاجين، هذا من التعاون على البر والتقوى. على تعليم العلم لمن يحتاج إليه، هذا من التعاون على البر والتقوى. وهكذا في كل شأن من شؤونهم تعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى والعصر، أقسم بالعصر، قيل هو الزمان المعروف بين الظهر والمغرب، وقيل العصر هو الدهر أقسم الله به، وقيل عصر النبي صلى الله عليه وسلم أي زمان النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه، فقد أقسم الله بمكة وهذا البلد الأمين، وأقسم بالزمان الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. والأقرب الله تعالى أعلم أن الله أقسم بالعصر الذي هو وقت شريف، كما أقسم بالفجر والفجر وليال عشر، فالعصر والفجر وقتان شريفان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالحلف وتعظيمه إذا كان بعد العصر، نعم، وكذلك أيضا في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، قالوا صلاة العصر، لأن الحلف بعد صلاة العصر أعظم وأشد. وعلى كل حال هو وقت لذكر الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فإنه في خسارة محققة. ثم استثنى الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض العلماء قال هذه يدخل فيها المسلم والكافر، يعني أن الإنسان في خسر لأنه يفرط ويضيع عليه بعض الأوقات، وقد يشتغل ببعض الأعمال المفضولة. والأقرب الله أعلم أن المقصود بالإنسان سوى من استثنى الله تبارك وتعالى، فالإنسان المعرض عن الله عز وجل الذي لم يهتدي بهداه هو خاسر. ويخرج من هؤلاء وهم القلة الذين دخلوا في الإيمان وعبدوا نفوسهم لله جل جلاله، فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة، كان يقول لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها قد جمعت الإيمان والعمل الصالح، وجمعت أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التواصي على الحق والتواصي على الصبر، وأسباب الثبات على الدين، وما أشبه ذلك مما لا يخفى، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.